رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما أنه نزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم في عظماء، كذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات في بؤساء. ما أعظم وما أجمل أن تنزل آية في رجل أو امرأة تقرأ في القرآن ويكون فيها مدح له، وما أسوأ أن تنزل آية في رجل أو امرأة تقرأ في القرآن فيها ذم له. جاء أبي بن خلف أو الوائل بن العاص باختلاف الروايات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من مردة وأشداء كفار مكة. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وجايب معه قطعة عظم قديمة، ضربها بيده الثانية فصارت تراب، صارت رماد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمامه ينظر إليه، ثم نفخ عليها فطارت. ثم نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ويسخر ويستهزئ، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. دائما يا إخواني إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة صلى عليه، ما تكون بخيل. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد الموت؟ وين راحت العظم؟ طارت في الهواء. يعني يقصد الناس إذا ماتوا فنيت الأبدان، وإذا فنيت الأبدان لا يمكن أن تجمع من جديد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: نعم، إن الله تعالى سيميتك ثم يبعثك ثم يكبك على وجهك في نار جهنم. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل يؤيد كلامه بأواخر سورة ياسين التي يحفظها أغلبنا أو جميعنا، وهي قوله جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نسيت أصلك؟ نسيت أنك أنت من نطفة وجاي تخاصم كمان وجايب معك مثال؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قولوا لا إله إلا الله. هذا ربنا جل جلاله. أول صفة للمؤمنين في القرآن الكريم ما هي؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة شو هي؟ يصلون، يصومون، يزكون. قال: الذين يؤمنون بالغيب. عندما تنقطع الأرض عن السماء ترى العجائب، يتحول الإنسان إلى إنسان مادي، كل شيء يراه بعينيه يرجعه إلى المادة، والإنسان صاحب الاتصال بالغيب، الاتصال بالآخرة، الاتصال بالغيبيات، باليقينيات، كل شيء يراه أمام عينيه ينسبه إلى الله. عشان هيك عندما يتنازل البعض، يعفو البعض، يصفح البعض، ليش بيعمل هيك؟ قال لأنه يعلم أنه المسألة مش هون بس، لو هون كانت الحسابات بيختلف كتير. بقول له إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله يجتمع الخصوم. لذلك أتنازل، لذلك أسكت، لذلك أعفو، لذلك أصفح، لذلك أسامح، لذلك ألقي خلف ظهري، لذلك أنفق، لذلك أعطي، لأن هنالك يوم أنتظره. هذا اليوم لابد أن يكون فيه يقين، تصديق. لذلك مشايخنا جزاهم الله خير عند التربية قالوا لنا لابد يوميا من سماع كلام الغيبيات بمقابله عم نسمع كلام الماديات، ماديات، ماديات، فتعلقت القلوب بالماديات. لذلك عندما نخرج في سبيل الله ننقطع عن الماديات لنتعلق ونسمع ونتكلم ونتفكر بالغيبيات. عشان هيك بس ندخل للمساجد نقول نطفي الهواتف وننقطع عن الماديات اللي تعبنا منها برا، حتى نفوت على بيت الله لنتصل بالغيبيات، نسمع عن الغيب. إن الذين آمنوا لهم الذين كذا لهم، نسمع شيء ما شايفينه بعيوننا. لذلك أيها الحبة في الله، لابد من إقامة حلقة تعليم يوميا في البيت نسمع فيها مع المرأة ومع الولد عن الله وعن الغيبيات. ولابد أن تخرج من رمضان بنية أن يكون لك مجلس يوميا تسمع فيه عن الغيبيات مثل هالمجلس. سامحوني بالله يا أخواني في الله، والله مش حرمان إنك هالمجالس المباركة اللي كل يوم عم تسمع فيها الغيبيات تروح تتركها بعدين لسنة كاملة لبعد رمضان الثاني، مش حرمان هذا؟ خاصة إذا كنت بمكان وببلد وبمنطقة وبمكان فيه مسجد، فيه يومياً بيئة إيمانية كل يوم من المغرب والعشاء. لذلك الآن شرفنا على الانتصاف، على انتصاف رمضان، يعني خلاص راح النص، يعني أنا شوي بيخلص رمضان، فكيف يريد أن أرجع بعد رمضان؟ هذا الكلام عن الغيب طلع حاجتي، طلع وجبة روحي، زي ما كل يوم عم باكل واشرب لغزي جسمي، في وجبة روح، في وجبة قلب كل يوم لابد أن أسمعها. لذلك من أعظم النوايا التي تخرج فيها من رمضان أن تقول يا ربي كما وفقتني أسمع كلامك وأسمع عنك كل يوم في رمضان، وفقني لذلك بعد رمضان. استعدوا إن شاء الله، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لذلك. قوموا إلى صلاتكم.